جاهل طول عمره مخالف، أي قبضته المحنة حد يعبر. طبعا مباراة الدفاع الأمم الإفريقية والدول الإفريقية دي التي رفق نصف المغفلين العالم على حدودهم، وفي يوم النهائي يوم الجمعة ضيع هؤلاء جميعا صلاة الجمعة وهي فرض عليهم، ورايحين للسجن الساعة 7 الصبح، الساعة 2 كانت الظلمة في الاستاد اتقلبت، تذكرة السوق السوداء وصلت ل 1300 جنيه، 1300 جنيه تذكرة. ايه اللي شفناه بقى في القصة دي؟ جايبين في الجرايد كلمة لابسة بطل، نهودها تكاد تفرز من صدرها، والبنية اللي هي لابساها تكشف عن سرتها وبطنها، ومكتوب على هذه البنية: نحن فداؤك يا رسول الله. يا حلال، هذه الأم واللعيبة في الملعب جايبين لهم صور وهم داخلين الملعب قبل ما يخلعوا بقى الفانيلا دي عشان يبقوا بالزي ده، برضه مكتوب نحن فداؤك يا رسول الله. أنا لا أقول لكم إنها أمة لاعبة، أنا لا أجحد يعني بعض فوائد هذا على مثل هذه المرأة كفوائد الخمر، يعني مش كلها مضرة، فيها فوائد يعني اللي ممكن المرأة دي تستيقظ بعد الكلمة دي، والحمد لله انها افتكرت ان لها نبي عشان تكتب اسمه كده على بطنها يعني خلاص. ده شعور جميل وناس كتير جدا، لكن انظر الى المغفل اذا وجد. نحن نحتاج الى ورقة عمل،